فعندما نسأله قال الإمام: باب ما جاء في الحزن والبكاء. ماذا قال شيخ الإسلام عن الحزن؟ نعم أحسنت. قال: أما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه في مواضع، وإن تعلق به أمر ديني أو أمر الدين، وذكر جملة من الأدلة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وهكذا: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، وهكذا قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقول الله جل وعلا: ولا يحزنك قولهم. الآيات، ذكر جملة من الآيات التي تدل على النهي عن الحزن، ولكن في الأخير ماذا قال بعد أن ذكر هذه الأدلة التي تدل على النهي عن الحزن؟ وعند من؟ نعم، قد يقترن بالحزن ما يثاب عليه ويحمد عليه، ما يثاب عليه الشخص ويحمد عليه، فيكون محمودا لا لذاته. أحسنت، فيكون محمودا لا من جهة الحزن، وإنما لما يتعلق به، كالحزين على مصيبة في دينه، والحزين على مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. وأما الحزن لذاته فلا يمدح ولا يذم، فقد يكون مباحا، قد يكون مثابا عليه مستحبا، وقد يكون ممنوعا، وذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد، فهذا حزن ممنوع. وهكذا أيضا عطل عليه منفعة، فهذا أيضا كذلك لا يصلح، هذا حزن لا يصلح، يحزن وينقطع عن الجمعة والجماعات ويبقى في بيته، هذا لا يجوز ولا يصلح، لأنه ترك مأمورا، وأفضل الحزن إلى ترك مأمور. وأما الحزن المباح يحزن على فقد حبيبه، على فقد ولده، ولا يبلغ به إلى درجة التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، يحزن على فوات شيء من أمور الدنيا باعتبار ما جبل عليه الإنسان، ولم يبلغ به أيضا كذلك، ولم يفضي به إلى ترك واجب، ولا إلى تسخط على أقدار الله، فهذا حزن مباح. والحزن المستحب هو ما سمعته، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، قد قال الله عن أولئك الأخيار الذين فاتهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا عليهم ومادحا لهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزن ممدوح صاحبه، محمود صاحبه، لأنه حزن على فوات عبادة عظيمة بسبب قلة اليد، وأنه لم يجد مركوبا يركبه. هذا حاصل ما يتعلق بالحزن. ولابن أبي الدنيا كتاب كما تقدم معكم: الهم والحزن، وذكر جملة من الأدلة التي فيها مدح الحزن، لكن كما سمعت قول شيخ الإسلام هو الفاصل فيه في الحزن، وما يستحب منه وما لا يستحب، وما يمدح صاحبه وما لا يمدح صاحبه. فما ذكره شيخ الإسلام هو إن شاء الله الصواب فيما بوب عليه الإمام: باب ما جاء في الحزن والبكاء. فليس كل حزن ممدوحا ولا كل بكاء ممدوحا، وإنما بحسب المتعلق. وذكر أول ما ذكر من الأحاديث والآثار ما جاء عن الحسن، قال رسول الله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما حاله عن الحسن؟ مرسل. وجاء في الصحيح عن من؟ باللفظ المذكور عن أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق. وفسر النووي رحمه الله بما ذكرناه لكم، أن المؤمن مسجون، ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات، فإذا ما تستراح من هذا، إذا ما تستراح من التكليفات وهكذا من الممنوعات، وانقلب إلى ما عد الله له من النعيم، فهو إذن مسجون بهذا الاعتبار. هناك تفسير آخر للسجن، ما هو تفسير آخر نقلناه عن المناوي؟ هات الذي عندك. نعم أحسنت، هي سجن بالنسبة إلى ما يصير إليه من النعيم المقيم. أحسنت، وجنة الكافر بالنسبة لما يصير إليه من عذاب الله الأليم. أحسنت، وإن كان المؤمن منعما في الدنيا فلا زال سجنا له، ولا يقال هذا منعم وعنده من القصور والدور والزوجات وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس عنده موجود، كيف يقال أنه مسجون في الدنيا؟ بلى مسجون، مسجون، لأن ما أعد الله سبحانه وتعالى كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو في سجن. وإن كان منعما المؤمن في الدنيا لا زال في سجن بالنسبة إلى ما أعد الله له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم. والكافر وإن كان معذبا في الدنيا بئيسا فقيرا ما عنده شيء نقير، فهو أيضا كذلك بالنسبة لما أعد الله له من العذاب الأليم يعتبر في جنة، في جنة، فإنه سينتقل إلى عذاب الله وسخط الله سبحانه وتعالى، فهو في جنة وإن كان بئيسا فقيرا بالنسبة للدنيا. وقد ذكرنا لكم شيء من الطرائف عن بعض أهل العلم، أو ما نقل من بعض الطرائف عنهم عن الحافظ بن حجر، وأنه مر على يهودي وكان قاضي القضاة، مر في ذلك الموكب العظيم وتلك الهيئة الجميلة، فاعترضه يهودي يعمل في الزيت وخرج متلطخا بتلك الزيوت، وأوقف الحافظ بن حجر رحمه الله وهو على بغلته وهو في موكبه العظيم، فقال: أنتم ترون عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فما هذا الذي أنت فيه؟ فأي سجن أنت فيه؟ وأنا الذي تراني معذب ما عندي مال، فأي جنة أنا فيها؟ فقال: أنا إذا صرت إلى رحمة الله وإلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لي فهذا بالنسبة لي سجن، وأنت إذا صرت إلى عذاب الله سبحانه وتعالى فهذا بالنسبة لك الحال الذي أنت فيه في الدنيا جنة، هذا جنة. فأجاب بهذا الجواب فأسلم اليهودي. وجاء عن آخر أيضا من هو، ذكر ذلك القرطبي رحمه الله عن آخر سهل الصعلوكي. أحسنت، ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب جمع الحرص والقناعة عن سهل الصعلوكي، وهو فقيه خراسان وقد جمع من السيادة وجمع من الدنيا ما جمع، وأن يهوديا اعترضه أيضا وقال له نحو ما قال ذلك الحافظ. فينقل: هل القصة في الأصل إنما هي عن سهل، وبعضهم عزاها للحافظ أو نسبها للحافظ، أم أنها حصلت لذا وذاك؟ وليس ببعيد أن تحصل لهذا وذاك، فيكون حصل للحافظ نظير ما حصل لسهل الصعلوكي وهو متقدم على الحافظ، وأن يهوديا اعترض لهما أو بعض اليهود اعترض لذا وذاك، فأجابوه بنفس الجواب، فقال سهل: إن صرت غدا إلى رحمة الله أو إلى نعيم الله ورضوان الله سبحانه هذا بالنسبة لي صار هذا سجنا بالنسبة لي، وإن صرت أنت إلى عذاب الله كانت هذه الجنة، كانت هذه جنتك. وهذا لا شك أنه جواب مفهم وجواب جميل، فلا تقول أين السجن الذي فيه فلان من التجار الذي هو على خير وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى، أي سجن هذا فيه؟ بل هو في سجن، وإن كان متنعما وإن كان في شيء من الترف والخير والبذخ والدعاء والراحة، فهو يعتبر مسجونا في هذه الدنيا، لأن ما أعده الله بالنسبة لما هو فيه لا شيء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم مصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فهي متاع قليل زائل، متاع قليل زائل، ما هي شيء. فهذا الإشكال جوابه ما سمعته: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جوابه ما أجاب به الحافظ وأجاب به سهل الصعلوكي على تفسير من تفاسير الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأما على تفسير النووي فلا إشكال أنه مسجون باعتبار أنه ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بالطاعات شاقة، فهذا يعتبر سجن له، فهو مقيد بقيود ليس مطلقا مثل الكافر. الكافر مطلق، والمؤمن مقيد بقيود شرعية لا يخرج عنها ولا يجوز أن يخرج عنها، وإنما بعضهم يتجرع على حدود الله، وإلا هو مقيد فيصبر على هذا السجن، وسيخرج منه عما قريب. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فهي أعمار قصيرة أعمار هذه الأمة بخلاف أعمار الأمة المتقدمة طويلة، وأعمار أمة محمد أحد ربما يعمر نحو 200 سنة في من تقدم وأكثر من ذلك. وأما هذه الأمة فأعمارها قصيرة ما بين 60 إلى 70، فأقلها من يجتاز ذلك. فإذا نحن في سجن، فعلينا أن نصبر على هذا السجن، سجن القيود التي قيد الله سبحانه وتعالى بها عباده رحمة بهم، ولو أطلقهم لصار أو لو أطلقهم لما كان هناك فرق بينهم بين الكفار. الكفار ذمهم الله لما فيه من الإطلاق وعدم الانقياد بشرع الله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لا تكونوا مثل هؤلاء، لا تشبهوا بهم، هؤلاء مثل البهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل، يأكلوا ويتمتعوا وأمل آمال سنفعل على 100 سنة سيكون كذا، وبعد كذا وكذا من السنين سيكون كذا، آمال شيطانية. أما المؤمن فهو آماله معلومة، آماله معلومة، إذا أمد الله في العمر فالتخطيط عنده معروف أنه يريد يحفظ كذا، يريد يفعل كذا، يريد يصنع كذا، ولا بأس أنه يفكر في شيء من ذا الذي أشرت إليه، لكن ليس كتفكير أولئك أصحاب الركون إلى الدنيا. ما في مانع أنه يأتي بشيء من المال لأولاده ويعده لأولاده، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما في مانع أن يفعل لهم شيئا يسيرا ينتفعون به بعده، مو حرام عليه، لكن هؤلاء استغرقوا في هذا الجانب تمادوا فيه، فلذلك ذمهم الله بالذم المشار إليه. وهكذا قال لنبيه محذرا له لأمته: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس مهاد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا هذه حياتهم، هذه جنتهم، ونحن في سجن، نحن في سجن، نحتاج إلى أن نصبر على هذا السجن، وهو ما أجمل من سجن والله، ما أجمل من سجن، سجن معنوي مقيدون بما يضرنا أو عما يضرنا، مقيدون عما الخمر يضرنا، الزنا يضرنا، اللواط يضرنا، الربا يضرنا، معاصي كلها ضرر محض، قيدنا الله سبحانه ورحمنا الله جل وعلا ونهانا عنها، وهكذا أطلقنا إلى خير عظيم، إلى الطاعات، فعلوا ما شئتم، سارعوا إلى مغفرة، أطلقنا إلى خير وقيدنا عن شر جل وعلا، فهي سجن لنا من الحيثية المشار إليها. لكن الناس ما عندهم صبر، والله أن هذا السجن أحب إلينا مما يدعون إليه، نحن في سجن عن الشهوات وعن غير ذلك من المعاصي، أحب إلينا مما يدعون إليه من إطلاق الكافرون هؤلاء، فهم يريدون أن يطلقون من السجن الذي سجننا الله سبحانه وتعالى فيه رحمة بنا، وهؤلاء يريدون إطلاقنا في أسرع ما يكون. فعلى هذا يحذر الشخص من رحمة الكافرين المزيفة الشيطانية، زعموا أنهم يرحموننا، وأن المرأة ليش في بيتها مسجونة هكذا، لماذا لا تخرج تشارك في المجتمع، شارك في بعض الوزارات وبعض أيضا كذلك الشؤون الخاصة بالرجال، تزاحم الرجال. الله يقول: وقرن في بيوتكن. وهؤلاء يريدون يخرجونها من سجن الله سبحانه وتعالى إلى فسحة الشيطان. الله سجننا في هذه الدنيا بما أشار النووي رحمه الله إليه، مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف مقيد بطاعات إلى آخره. فما أجمل من سجن، والذي يجرب الحياة تلك يعرف هذا السجن الذي هو فيه، وأنه في نعمة. الذين عاشوا في بلاد الغرب وعاشوا في بلاد الكفر وكانوا في إطلاق، وقبل استقامتهم وقبل من الله سبحانه وتعالى عليهم بالدين يعرفون هذا السجن وأنه من أجمل ما يكون من السجون. فسجن الله رحمة، رحمة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن من شهوات ومن معاصي والعياذ بالله تردي بك، وأنت مطلق في طاعة فعل فعل واجتهد وزاحم ونافس في الخير، مطلق في شيء ينفعك وينفع مضغتك أي قلبك ينفعك تستريح. فعلى هذا ندعو الناس إلى هذا الخير الذي أعداء الله يروننا أننا مكبلون به، مكبلون بهذا أبدا، فلسنا في آثار ولا في أغلال، رفعت عنا الأغلال ورفعت عنا الآثار ولله الحمد، بل هم في آثار وفي أغلال. وبعضهم يؤلف كتابا من أبناء المسلمين، يؤلف كتابا في نحو هذا، وأن الإسلام هذا سجن يعتبر آثار وأغلال. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كان في ظاهر الاستقامة ثم يتزندق ويرجع يتهم الإسلام بمثل هذه الاتهامات. هذا درسنا أمسي. وقد شرح الحسن الفقرة الأولى من الحديث الدنيا سجن المؤمن، فقال والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، وكيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم ولم يأتي أن نصار عنها، والله لا يلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه، وليظلمن فيما ينتصر، وليظلمن فما ينتصر، يبتغي في ذلك الثواب من الله وما يزال فيها حزينا خائفا حتى يفارقها، فإن فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. فإذا أنت في السجن، فإذا فارقت هذا السجن أفضيت إلى الراحة وإلى الكرامة. أنا أنصح نفسي وإخواني نصبر على هذا السجن، نحن في نعمة، والله أننا في نعمة، في راحة، هذا السجن راحة لنا. قال رحمه الله أخبرنا سفيان، من هو سفيان هذا الذي يتكرر عندنا في أسانيد بن مبارك الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري، ما كنيته؟ أبو عبد الله، أحسنت. قال أخبرنا سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، تكرر تقدم معنا، عن عيسى قال عن سالم بن الجعد قال عيسى بن مريم، وبينه وبينه مفاوز، من أين لهذا الكلام؟ فلا شك أن هذا فيه إعضالا شديدا، لكن قد شاء من السنة ما يدل عليه كما سيأتي حديث عقبة بن عامر. قال عيسى بن مريم طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى قيل بأنها شجرة في الجنة كما تعلمون. فهذه ثلاثة أمور، من حققها فطوبى له، فما أسعد في الدنيا وفي الآخرة. لمن خزن لسانه ولم يتكلم إلا في الخير، قال يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه النجاة التي ذكرها أو نقلت عن عيسى هنا، من نجاته؟ قال رسول الله ما سمعت، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فعند الفتن ينبغي للشخص أن يكون حذرا جدا، وأن ينتبه من الخوض فيما لا يعنيه، وربما يتضرر ويضر أيضا غيره إن كان من أهل الشان وممن له كلمة مسموعة، ربما يتضرر ويضر. فطوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقد سمعت أن هذا الحديث عن عقبة بن عامر حسن العلامة الألباني، وسيأتي معنا من طريق ضعيفة، سيأتي معنا من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن قاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر، وهذه الطريق ضعيفة، ما اجتمع هؤلاء في حديث إلا كان مما وضعته أيديهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالسند الذي ذكره المبارك لا يثبت، لكنه له طرق حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا جاء موقوفا على ابن مسعود وسيأتي. وجاء أيضا كذلك في حديث من حديث عبد الله بن عمر ذكر شيئا من الوصايا المذكورة، قال أوصني يا رسول الله، قال إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فالزم بيتك، فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. وهذا يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهو من هذا الباب. فإذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فالزم ما تعرفه من الأمر العتيق، واحذر مما يضرك من الكلام والخوض فيما لا يعنيك. وهكذا أيضا من الولوج في الفتن فالزم بيتك فلا تخرج من بيتك، ومعنى أنك لا تخوض في الفتن، واخرج لحاجتك وما لا بد منه فلا بأس بذلك، وإنما وقت الفتن تبقى في البيت وتبتعد وتجتنب ما يضر دينك ويمس بدينك. فهذا الحديث فيه الشاهد وابكي على خطيئتك، أو فيه شاهد وبكى على خطيئته، باب ما جاء في الحزن والبكاء، شاهدنا من الحديث وبكى على خطيئته. وهو معضل كما سمعت، لكن فيه ما يغني عنه كما سيأتي. قال وأخبرنا مسعر عن عبد الله التيمي، مسعر بن من؟ وعند من؟ ابن كدام. ماذا تذكر من شعره؟ ذكر بيتنا ونقل عنه بيت جميل، وهو من هذا الباب الذي نحن فيه، باب الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها. عندما نحفظ بيت مسعر تفضل. نعم أحسنتما. ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني. كلام جميل. أوصى بمجالس هذا الرجل الصالح، هذا الإمام رحمه الله ابن المبارك. فمن يحفظ البيتين اللذين ذكرهما ابن المبارك في الوصية به وبمجالسه؟ رفع صوتك. طيب، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. أبيات جميلة يوصي فيها عبد الله بمسعر. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل التقى وعلية والعفاف وعلية الأقوام. كل واحد يوصي بالآخر يا أخوان، ما يحذر بعضهم من بعض، مثل ما نسمع ونرى في هذه الأزمنة ممن يحذر من أهل السنة ويطعن في أهل السنة، وإلى من يذهب الناس. إذا حذرت من علماء السنة ومن أهل السنة الأثبات الأخيار، أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل علية الأقوام، كما قال في مسعر، إلى من الناس يذهبون؟ إلى الصوفية، إلى الحزبيين. فعجب من بعض الناس والله عجب، سلط لسانه وسلط ما آتاه الله من الجاه والمكانة على إخوانه أهل السنة، وهذا يرجع عليه الضرر. أول من يتضرره. وأما سلفنا فيوصي بعضهم ببعض كما هو الحال، كما سمعت في هذه الأبيات. ولها نظائر أيضا في وصية هذا الإمام بإخوانه، وأن طالب العلم يحرص على من هو معلوم بالخير والصلاح. أيها الطالب علما يأتي حماد بن زيد، فاطلبن علما منه ثم قيده بقيد، لا كجهم لا كثور لا كعمر بن عبيد. وصية بأهل السنة والتحذير من أهل البدعة، هذا هو. أما يخالفك أخوك في مسألة من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، فإذا بك تحذر منه، يا أخي سني هذا سني، حث عليه وعلى مجالسته وعلى الخير الذي عنده، وإن خالفك في بعض الأمور وفي بعض الآراء التي أنت ترى خلافها ولم يخالفك في معتقد ولا في منهج ولا في شيء من الأمور التي يخرج بها الشخص عن دائرة أهل السنة. قال أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى التيمي، قال من أوتي، احفظوا هذا الأثر الجميل، هذا أثر عظيم جدا الذي سنقرأه. قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق، أي جدير وحري، لخليق يكون أوتي علما علما، لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع، لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إلى قوله: ويخرون للأذقان يبكون إذا يتلى عليهم آياته خروا سجدا، إذا يتلى عليهم آياته يخرون للأذقان ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال هذا الرجل عبد الأعلى: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخنيق أن لا يكون أوتي علم ينفع. وقد استعاد رسول الله من علم لا ينفع، استعاد من أربع: من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع منها، ونسأل الله العافية والسلام. وليس بلازم أن يبكي، وإنما يؤثر فيه العلم عملا، فمن أثر فيه العلم عملا هنيئا له، فهذا أوتي علما نافعا، ومن لم يؤثر فيه العلم عملا فهذا خليق به أن لا يكون أوتي علما ينفع، خليق به أن لا يكون أوتي علما ينفع، ونسأل الله العافية والسلام. فكم من شخص يبكي وهو العياذ بالله يبكي بكاء المنافقين وعنده خشوع المنافقين، ما أبعد عن العمل بالعلم. وكم من شخص ربما لا نلاحظه يبكي ولكن وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى، إذا علم أن هذه الآية فيها نهي انزجر عن هذا، وإذا علم أن فيها أمرا لله سبحانه وتعالى كان أقدم الناس وأولى الناس بالعمل به، فهذا أوتي علما نافعا. ولكن هذه نعمة من الله وفضل ومنة من الله أن يكون الشخص بكاء إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى الله على البكائين، ومن الآيات التي فيها الثناء على البكائين هذه، ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى في النجاشي: ومن كان أيضا من أمثال النجاشي: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نجاشي وأضراب النجاشي من النصارى ممن أسلموا وآمنوا برسول الله بنبيهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عليهم بالبكاء وأنهم من البكائين. وهكذا أيضا ما تقدم معنا في شأن العرباض بن سارية ومن معه من أولئك الفقراء الذين لم يجدوا ما ينفقوا، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وانظر إلى التعبير وإلى هذا الأسلوب العظيم: تفيض من الدمع، أي يبكون بكاء مريرا، بكاء عظيما حتى فاضت الأعين امتلأت بالدموع، لأنهم ما وجدوا شيئا يحملهم يشاركون في الخير. وهكذا النجاشي ومن معه إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ونحن ربما تتلى علينا الآيات وما نتأثر، ما نتأثر، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا لم تتأثر الأعين يا أخوان وتبكي، فينبغي أن تتأثر الجوارح وتكف عن المعاصي، تكف عن المعاصي، وألا يقدم الشخص إذا علم حدود الله سبحانه وتعالى على ما يضره، على ما يضره، نسأل الله العافية والسلامة. هذا البكاء نعمة من الله، البكاء إذا كان ترجمان للقلب وما في القلب هنيئا له والله. بكاء عبد الله بن أبي، بكاء أضراب عبد الله بن أبي، هذا ما ينفع عند الله جل وعلا. فهؤلاء أثنى الله عليهم، والشاهد من هذا البكاء: ويخرون الأذقان يبكون، ونحن في باب ما جاء في الحزن والبكاء. وأراد بالبكاء البكاء الذي هو من خشية الله، هذا هو الممدوح. وكل هذه الآثار والأدلة والأحاديث في هذا النوع من البكاء، وفي النوع أيضا الآخر من الحزن، كلها في نوع خاص من البكاء ومن الحزن، وليس كل بكاء ممدوحا ولا كذلك حزن ممدوحا، على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. هذا يكفي.